حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال فدعا بماء فرشه ودخلت بابن لي قد أعلقت عنه وقال مرة عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا القسط وقال مرة سفيان العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ثابت أبو المقدام قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس أنها قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها قال فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت جئت بابن لي قد أعلقت عنه أخاف أن يكون به العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام تدغرن أولادكن بهذه العلائق عليكن بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية قال الزهري فيستسعط للعذرة ويلد لذات الجنب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثابت أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه ولو بضلع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت عن عدي بن دينار مولى أم قيس عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أم قيس بنت محصن إحدى بني أسد بن خزيمة وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فذكر الحديث وقال علام تدغرن أولادكن حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت بابن لها وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذه العلق؟ عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية من هذا الجنب. ثم أخذ الصبي فبال عليه فدعا بماء فنضحه. قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك. حديث سهلة امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن سهلة امرأة أبي حذيفة أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها. حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع ابن المنكدر أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فلقننا فيما استطعتن وأطقتن، قلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة التيمية قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من المسلمين لنبايعه، فقلنا: يا رسول الله، جئنا لنبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا يا رسول الله. قال: اذهبن فقد بايعتكن، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قالت: ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد يعني ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئا الآية. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. حديث أخت حذيفة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت لحذيفة وكن له أخوات قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليست منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. حديث أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان قال سمعت طلحة الإيامي يحدث ويحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب الخروج على كل ذات نطاق. حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب قال أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له يعني إناء يكون مدا أو نحو مد وربع. قال سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي. قالت كنت أخرج إليه الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثا. وقال مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثا ويمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه. وقال مرة مرتين مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثا. قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته فقال لي ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر فأتانا فوضعنا له الميضاء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة مرة وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رد يده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ومسح أذنيه مقدمهما ومؤخرهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له الميضأة فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره وأدخل إصبعيه في أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حسن عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحر أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع فيه رطب وأجر زغب فوضع في يدي شيئا فقال تحلي بذا أو اكتسي بذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ومهنا بن عبد الحميد أبو شبل قال حدثنا حماد عن خالد بن زكوان قال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الحسين عن الربيع وقال خالد في حديثه قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسي فقعد في موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تضربان بالدف وتندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر فقالتا فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما يكون في اليوم وفي غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا تقولاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قناعا من رطب وأجر زغب قالت فأعطاني ملء كفيه حليا أو قال ذهبا فقال تحلي بهذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خالد بن ذكوان قال حدثتني ربيع بنت معوذ قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار فقال من كان منكم صائما فليتم صومه ومن كان أكل فليصم بقية عشية يومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم عاشوراء فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما قال قالوا منا الصائم ومنا المفطر قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حسين قال كان يوم لأهل المدينة يلعبون فدخلت على الربيع بنت معوذ بن عفراء فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد على موضع فراشي هذا، وعندي جاريتان تندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر تضربان بالدفوف. وقال عفان مرة بالدف، فقالتا: فيما تقولان؟ وفينا نبي يعلم ما يكون في غد. فقال: أما هذا فلا تقولاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه الرأس كله من وراء الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حديث سلامة بنت معقل رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم. ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كان الاختلاف. حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام عن هلال يعني ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أحج فأشترط. قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثني ابن مبارك عن أسامة بن زيد وعلي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن الفضل بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم، فقالت للرسول: والله ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني أستحي أن أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقبة. فرجع الرسول فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إليها فقل: أرسلي بها، فإنها هادية الشاه وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام أنها قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي إذ استيقظ وهو يضحك، فقلت: بأبي أنت وأمي ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلها منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: بأبي وأمي ما يضحكك؟ قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فغزت مع عبادة بن الصامت وكان زوجها، فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فذكر معناه. حديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعونه فلا يضر أولادهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية وكانت من المهاجرات الأول قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود فذكره. حديث أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا زبان عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين قال: حدثني زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وقال حيوة أخبرني أبو صخر أن يحنس أبا موسى حدثه أن أم الدرداء حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يوما فقال: من أين جئت يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر. حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمه ثم ننجي الذين اتقوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طير فهو له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد موتوا في الجاهلية، فسمعهم وهم يعذبون، فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: قلت: يا رسول الله، وإنهم لا يعذبون في قبورهم؟ فقال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: جاء غلام حاطب فقال: والله لا يدخل حاطب الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، قد شهد بدرا والحديبية. حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تمس طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إحداكن إلى العشاء فلا تمس طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. قالت: وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد، فقلت له: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فقال: اذهبي أنت فاسأليه. قالت: فانطلقت فانتهيت إلى بابه، فإذا عليه امرأة من الأنصار اسمها زينب، حاجتها حاجتي. قالت: فخرج علينا بلال، قالت: فقلنا له: سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجزي عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا؟ قالت: فدخل عليه بلال فقال على الباب: زينب. فقال: أي الزيانب؟ قالت: فقال زينب امرأة عبد الله، وزينب امرأة من الأنصار، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما، أيجزي ذلك عنهما من الصدقة؟ قالت: فخرج إلينا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم قال كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن مضعون ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء، فمات عبد الله فورثته امرأته دارا بالمدينة. حديث أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه من مرض ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي يأكل منها، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا أصب فهو أنفع لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر العدوية قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه، فذكر الحديث إلا أنه قال ثم جعلت لهم سلقا وشعيرا. قال أبي وكذلك قال فزارة بن عمر وسلقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن ابن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض، قالت ولنا دوالي معلقة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يأكلان منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهلا فإنك ناقه حتى كف علي. قالت وقد صنعت شعيرا وسلقا فلما جئنا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا أصب فهو أوفق لك، فأكل ذلك. حديث خولة بنت قيس رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن سعيد بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع عبيد سنوطا يحدث عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن عبيد سنوطة عن خولة أنها سمعت حمزة يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار. حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال لها مرتين: أبلي وأخلقي، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلام الحبش الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة سمع أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. حديث أم عمارة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن حبيب بن زيد عن مولاته ليلى عن عمته أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، قال: وثاب إليها رجال من قومها، قال: فقدمت إليهم تمرا فأكلوا، فتنحى رجل منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ما من صائم يأكل عنده مفاطير إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني حبيب الأنصاري عن ليلى عن جدته أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما، قال: ادني فكلي، قالت: إني صائمة، قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يقضوا أكلهم. حديث رائطة بنت سفيان وعائشة بنت قدامة بن مضعون رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس المعنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عثمان ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة قالت: أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصيني في معروف. قالت فأطرقن، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلن نعم فيما استطعتن، فكن يقولن وأقول معهن وأمي تلقنني قولي، أي بنية نعم فيما استطعت فكنت أقول كما يقولن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم ويونس قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز على الله عز وجل أن يأخذ كريمتي مسلم ثم يدخله النار. قال يونس يعني عينيه. حديث ميمونة بنت كردم رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما نسيت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش، فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قال فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي. قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنة وبلغت، فأتيته فقلت له جهز لي أهلي، فقال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك، فحلفت أن لا أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر أي نسائه؟ قلت قدر أتي القتير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك لا خير لك فيها. قال فراعني ذلك ونظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قالت فقال له أبي في ذلك المقام إني نذرت أن أذبح عددا من الغنم، قال لا أعلمه إلا قال 50 شاة على رأس بوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوف لله بما نذرت له. قالت فجمعها أبي فجعل يذبحها وانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني بنذري، حتى أخذها فذبحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن ضبة الطائفي قال حدثتني عمة لي يقال لها سارة بنت مقسم عن مولاتها ميمونة بنت كردم أنها كانت مع أبيها، فذكرت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة وبيده درة، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن يزيد بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم قالت كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال أبها وثن أم طاغية؟ فقال لا. قال أوف بنذرك. حديث أم صبية الجهنية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني خارجة بن الحارث المزني قال حدثني سالم بن سرج قال سمعت أم صبية الجهنية تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد قال حدثني سالم أبو النعمان عن أم صبية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد في الوضوء. حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا بشار بن عبد الملك قال حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت أني كنت صائمة فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. حديث أم رومان أم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن حسين عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن أم رومان وهي أم عائشة قالت كنت أنا وعائشة قاعدة فدخلت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل تعني ابنها قالت فقلت لها وما ذلك قالت ابني كان في من حدث الحديث قالت فقلت لها وما الحديث قالت كذا وكذا فقالت عائشة أسمع بذلك أبو بكر قالت نعم قالت أسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فوقعت أو سقطت مغشيا عليها فأفاقت بحمى بنافض فألقيت عليها الثياب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قالت فقلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض قال فلعله من الحديث الذي تحدث به قالت قلت نعم يا رسول الله فرفعت عائشة رأسها وقالت إن قلت لم تعذروني وإن حلفت لم تصدقوني ومثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما نزل عذرها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك فقالت بحمد الله لا بحمدك أو قالت ولا بحمد أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل قالت عائشة ولم قالت إنه كان في من حدث الحديث قالت عائشة وأي حديث قالت كذا وكذا قالت وقد بلغ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم وبلغ أبا بكر قالت نعم قالت فخرت عائشة مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض قالت فقمت فدثرتها قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قالت قلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض قال فلعله في حديث تحدث به قالت فاستوت له عائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنزل الله عز وجل عليه عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، فدخل فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل قد أنزل عذرك. قالت: بحمد الله لا بحمدك. قالت: قال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: فكان في من حدث الحديث رجل كان يعوله أبو بكر، فحلف أبو بكر أن لا يصله، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية. قال أبو بكر: بلى، فوصله. حديث أم بلال رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثتني أمي عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: أخبرتني أم بلال بنة هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان قال: أخبرني عبيد بن حنين مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا لك ولا عليك.